cinqi ba'ataniif jech hamalathu ummuhu haati isa ba'attee jirti wahnan ala wahn laafina irratti id'ata'a cinqii ulfaa cinqii ciniimmu'u cinqii dhalaa cinqii ba'aadhaa cinqii guddisu'u kun hundi waan laafina irratti dhalaa duraanuu laafa'aatif ida'u kan hanga guuftutti ammallee eega guuftelle'e isaan rakkattu. Wafisaaluhu fi aameyn ilmoo guusun bara lama keessatti anishkurlii wannin ilmoo namaatin je'e waanin ansi uumee garaa haatetii keessatti si tottooyadhee nyaata dhugaatii siif godhee sitti bal'isee eega dhalatteeyis waan ati itti haajamtu hunda sii qopheessee garaa haadha abbaa keetii sii laaffisee sii joolle'ee nama hunda siif naasisee kana hunda laali galata naaf galchi anumaatu waan san hunda siif godhee ayliidhan an siif kenne laali nama waan san siif hin godhin ibaaduu dhiisi anuma qofa ibaadi wali waalidayk ammallee haadha abbaa keetif galata galchi waan isaan siif jecha waytii dheertuu rakkataniif jecha ilayya almasiir hundi keessan gara kiyya deebitanii wa in jaahadaak yoo haadha abbaan kee si dirqan calaa an tushrika bii maa laysa laka bihii cilm jaatanii sitti godhanii waanatti qindeessu'utti si dirqan waan beekomsa itti hin qabne kan ati rabbiin hiriyaan qabuu beeytu rabbiin hiriyaa qaba dhiisan ilma isaati je'i siin je'an yoo namni nyaatee dhugu rabbi yookaa ilma rabbiiti je'i siin je'an falaa tuxicuhumaa dubbii isaanii hin dhagayin isaanii jetteen kafrin wasaaxibuhumaa fi dunyaa macruufa waan addunyaa keessatti nagayaan tolaan wajji jiraadhu nyaachisii obaasii uwwisii harkaa fuula itti toli wattabic sabiila man anaaba ilay ati jiruu tee keessatti karaa nama qajeelee gara kiyya deebi'ee na ibaaduu deemi karaa diinaa islaamaa deemi amantii islaamaa tan rabbiin tokko isa kan waa hunda uume anbiyoonni rabbii hundi gabroottan rabbiiti obboleeyyanii yaadu deemi summa ilayya marji'ukum eega addunyaa tana keessa hanga jiraattanii duutaniiti gara kiyya deebitanii hundi keessan hama'aa fi gaarin fa unabbi'ukum bimaa kuntum tacmaluun duuba waan isin dalaydan isinitti odeessetan irraa isin gaafadha je'e rabbiin dubbii luqumaanitti deebinee gorsa ilma isaa itti fufee akki je'een ilmi isaa yoon dilii dhoysa aan dalage yoo jennaanin yaa bunay إنها إن تك مثقال حبة من خردل يا المخي دلين أتي دليد يو هنغفري سنافج آتاته تكين يخيس فتكم في صخرة دوب فرينس أغا سيدا كيس جرات أو في السماوات تكا سمي تربا كيس جرات أو في الأرض تكا دچي كيس بكا أكان أكت جرات يأتي بها الله ربين وان أتدلي دسان فديتي الراس قافتا واتك ون نمن دلق رب الراهن أخدت إن الله لطيف ربين كان وان أكتهن دا أكام بيخ خبير كان وهيو بكئسين جرت بيخ يا بني أقم الصلاة يا المخية صلاة صلاة وأمر بالمعروف وان قار اتنما قرس وانهى عن المنكر وانهم تؤران مدعوه واصبر على ما أصابك بلا ستويتهن درت أبسي نمرا ستويتو رب الرا سببا ملي ستويتو سواب نما أبسك أبو أسي أسي متي إن ذلك وَنِنْ اتِّسِقُرْسَسُنْ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ دُبِّيجَ جَبْدُوا اتِّجَبَاتٌ دِرْكَمَاتِي وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ فُولَكَ مَلَّاتِ نَمَرَّا أَتْشِنْ كَبَتٍ تُفِّي إِسَانِتِيفْ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا بُونَ آدَتْشِي تَنَرَّهِنْ دَيْمٍ إن الله لا يحب كل مختال ربين نما أمن بونا ديم فخور كان وانك أبونا نمت الآدة هنجالة واقصد في مشيك أمن يوكا أديمسا جد جريس ديمي سكؤو في شيو جدو دمسك هاتيو واغبض من صوتك قوكتيك أبدو هقاها سيتوفي كان اللي إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إرفكتون قوكا قوك أهرئتي وانها جامل حساب الر الفوف تكا لك كيوكا دانغا مالي ايوف بنانس ايهندي حاج ارى يوكا رك ارى ايا هر مالي ايانس واهندا تصبيح كان هر اي مالي الم ترو اسن ايا ورد اغيو هنقر هنبين ان الله سخر لكم أك ربين إسني لا في سائد تفيدتا ما في السماوات وان سمي كيس جرو كان أك أدؤو جاء أرجئي روبا فأتي وما في الأرض أما اللي وان دتشي كيس جرو كان أك مداني وان ميرهندا لغوتا بهرا وان akka bineensa alaa bineensa manaa ammallee macdinaa albooda'aa faa wa asbagha calaykum ni'amahu kan qananii isaa isinitti bal'ise dhaahiratan qananii yookaan ni'maa mul'attu akka uumaa isin bareechu'u qaama isin guutu'u وباطنة أما الليك أنني كيساتا أكبيكم سا ومن الناس إلمان مرة من يجادل في الله نمدين ربي كيستنا من فالموت جرى بغير علم

من شجرة أقلام كان أكمخا ألمته والبحر بحر قدان دجئي مرسو دبيتته يمده من بعده سبعة أبحر هقا بحر سن رمي بحر قرقدان أكا إسا تربة رفي دبيتته ون ربين جئو كتب ميني قلمني سن چچپيتي بحر سن قققا ما نفذت كلمات الله أمو ون ربين بيخو كالربين جئي قلما في دبيت بحرا سنين كتب مؤون حن أمت مالف مكافي بحر والكي قباتي أمو ون ربين بيخي دبرسي والكين قبني ون جتش ربي أخيخو تكا أكيكو وان كتب مين أمون هم جويني إن الله عزيز ربي جبا وتك إسهن دت أبسيفني هن إنجفني حكيم كان وتك اللين بكم سافي حكما إسرا هم باني ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وما كيسني في إيقدوتني أبرئي إسنكاس أكما لبوتك التئوم أوتي واتك إستهن جبات مالف ربين هقا ودلقو فئ تاي وانسنين جاء ونس نمتاتي أرجمسيسو تاتو أبمسيسو تاتو إن الله سميع ربين كان وان أغيامهند أغيو بصير كان وان أرجمهند أرجو كان وان كان أرجون تكا كان أغيون كان أرجو أرى تكا أغيو أرى إسهن أوغن ألم ترى يا نمنا هم بين أن الله يولج الليل في النهار أك ربين هل كان قيا كيس سينسس ساء هل كاني إرئس قياءت إذا أولا ويولج النهار في الليل أك قيا هل كان كيس سينسس قيا قباب سي هل كان ديرس سي وسخر الشمس والقمر كان أدؤ في جئة نما لا فساء أك اتفيد من قره كل يجري أدؤ في جين كرا ربين قره كيس ديما إرامتني إلى أجل مسمى هنگا قيا قيام أتي قياما تابتو ون بيخنين أدون إفدوب ديبته جمع إيات بيو وأن الله بما تعملون خبير أما اللي أكربين وان إسن دليدا هند بيخهم بين ذلك وان وان تدلين إسني دب النف إسن قرسيف نف بأن الله هو الحق أكربين هتا بيتني في كان تنان درة هن أبامين كان جنالي أبامون هن تاني كان وان دبانسان هند أومي كان وان هندي إسا قدسو إسا خدتو حق أقدتو وأنما يدعون من دونه وان كفار ربي أجت قبرو كان أكا صنما شيطانا جنئي نما تابتا الباطل وان كجبا تن أبمت تن وان دبن الرواتك أومو هندن ديني كان يوربين